وتواجد في مقولات العلماء من دار العلم إن كان أصحاب فلان عن هذا الحديث لم يرون، ولهذا الأمر ينتقل إلى الطبقات العليا، يعني إلى الطبقات العليا من التابعين والصحابة أو إلى رسول الله أيضا. بمعنى إذا كانت هناك مسألة ذات أهمية والمسلمون في حاجة إليها ويرويها صحابي واثق بالبادية ولم يرويها عموم الصحابة في المدينة زي رسول المريض صلى الله عليه وسلم، هل يتحفظ على هذه الرواية لعله وهم أم أنها تقبل مهما كان الراوي بغض النظر عن كون المسألة هم عموم الأمة أو كون أصحاب النبي المناسبين لهم المناسبين لهم لم يرونها، هذا اتجاه أيضا في الإعلانات أحيانا، وليس كل متفرد ترد روايته، إنما المتفرد غير المستفيد أو المتفرد غير الملازم للشيخ إذا كان للشيخ الأصحاب لا بد في هذا الأمر من التفصيل والله أعلم. لكن عموما تجدون في كتب العلم من يعلم بمثل هذه العلم من يعلم بمثل لأنه لم يروه عن زوره أحد من أصحابه إلا فلان وليس من أصحابه المشاهد، هذا وارد صار في الزهر أو في زور الزهر، وهذه النعمة بالطبع لا يتفضل لها المحققون العازلون الذين يعملون في مكانه ولا هم لهم ولا هم لصاحب المكتب إلا الإنجاز، لا يتفكرون بالاجتهاد لأنهم يحكمون على السند أربعة ثقة في واحد أصبحت على صحيح أو ثلاثة صدوق أو ثلاثة ثقة واحد صدوق حسن هذا التعجل السريع دون تفكر إلى تفردات دون تفكر إلى إعلانات قال وأما قول المصنف والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر، نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة، فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ هو المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، والله أعلم.